بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا. وبعد، فيقول الإمام العلامة الشيخ علاء الدين عابدين عليه رحمة الله تعالى ورضوانه آمين في بيان أحكام الحج في كتاب الهدية العلائية: الإحرام بالحج. وكما أن الصلاة لها تحريمة لا يصح الشروع فيها إلا بالتحريمة، فكذلك الحج له إحرام، يعني له تحريم وله تحليل. تحريم الصلاة تكبير، وتحليله تسليم. كمان الصلاة، كمان الحج نفس الشيء، له تحريم وهو ما يسمى بالإحرام، وله تحليل يكون بالحلق أو التقصير، ثم بفعل بقية الأفعال اللي هو الطواف. وكما أن الصلاة لها تحريمة لا يصح الشروع فيها إلا بالتحريمة، فكذلك الحج له إحرام لا يصح الشروع فيه إلا بعد الإحرام به، يعني إلا بعد فعله. وكما أن التحريمة للصلاة كناية عن نية الصلاة بالقلب والإتيان بذكر الله تعالى باللسان، وهو قول المصلي الله أكبر أو نحو ذلك، ممكن أقول أو نحو ذلك، هو قوله أو نحو، أو ممكن أقول وهو قول المصلي الله أكبر، مقول القول منصوب، أو نحو ذلك، يعني قوله نحو ذلك. فكذلك الإحرام، فكذلك الإحرام هو نية الحج في القلب والإتيان بذكر الله تعالى باللسان، يعني قال هو النية مع التلبية. لكن أحيانا يقوم مقام التلبية ذكر آخر أيضا. بالنسبة للصلاة يتعين لفظ التكبير على سبيل الوجوب لا على سبيل الشرطية، الشرط الإتيان بالذكر إذا اعتبرنا التحريم شرط، أو ركن، الركن هو الإتيان بالذكر مطلقا، وتعين لفظ التكبير واجب. كمان هون بالنسبة يعني التلبية، نعم يغني عنها المجيء بالذكر، بذكر آخر غيرها، يعني مقصود لذلك، مو أنه عطس قال الحمد لله مثلا من أجل العطاس. إذن النية مع التلبية. فلو أنه نوى التلبس بالحج، نوى الإحرام بالحج، يعني كأن يقول بقلبه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، نعم، ولم يأتي بالتلبية، لا يعد محرما عند الحنفية. وهو قوله التلبية شو هي؟ كذلك الإحرام هو نية الحج بالقلب والإتيان بذكر الله تعالى باللسان، وهو قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وما ورد الفصل إن الحمد والنعمة لك والملك، هو ممتنع يعني شرعا، لكن الأصل أنه تجيب المسند والمسند إليه مع بعض. يعني كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق رحمه الله بالتلبية هيك يجيبها، نعم، هو له تسجيلات في ذلك، نعم، لبيك اللهم لبيك شيخ، بهمك وشيء من السرعة، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شيخنا الشيخ هاشم مجذوب رحمه الله كان نعم يأتي بالتلبية هكذا، لبيك اللهم لبيك لبيك، يعني شوف أنه لبيك نعم يعني مفصولة الأولى عن الثانية، وهيك كان يجيبها شيخنا الشيخ عبد الرزاق. سيدنا الشيخ هاشم مرارا كان يأتي بها هكذا، يعني في خلال الدرس كان هيك الشيخ يجيبه، يعني قرأت معه بفضل الله عز وجل كتاب الإيضاح لمناسك الحج، مرات الشيخ هيك يأكد على هذا. حتى سيدنا الشيخ هاشم له تسجيل، تسجيل دعاء في الحج، سبحان الله، في له تسجيل كمان هيك تفصيل أحكام الحج، يعني هيك بشريط، شريط كاسيت، يعني كانوا موجودين. والله إن شاء الله الله يسرك نحصل عليهم. وفي له صوت كمان مولد، كأنه عم يساوي بالحج مولد. يعني المولد الله أعلم كان في شيخ اسمه الشيخ يحيى البستانجي من اللاذقية ناظم مولد، طبعا سمعان فيه فكله نعم بالأخير بالصلاة على محمد محمد. فكان الشيخ سبحان الله عجيب، يعني من ورعه يقول سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا الشيخ هاشم وهو عم يقرأ، بيغير الشيخ أحيانا بعض الألفاظ لزيادة التعظيم، يعني كتير كان دقيق في لفظه الشيخ هاشم، سبحان الله عجيب. كان ما يرضى يحضر الحضرة الشيخ، بس ما كان ينكر، يجلس معه في المجلس معه، كان يحضر مجلس الشيخ شكري إلى وقت الحضرة يقوم الشيخ سبحان الله. باب تعظيم اسم الله يقول إنه يعني ما عم يجيبه كامل اسم الله عز وجل، فيقوم الشيخ ما يحضر الحضرة، بس ما كان ينكر عليه، ما كان يعني. وعلى الغالب يعني كثير من الأشياء كان يأخذه الشيخ لنفسه، لكن ما يعني يترك الناس وشأنه في يعني، يعني طبعا هذا من الفقه، إنه لأنه أمر فيه خلاف. من جملة ذلك التصوير، كان أبدا الشيخ يأبى التصوير يعني مطلقا، كان يجلس في الأخير ما أبدا يعني، لكن يذهب للمجالس التي فيها تصوير، ولا يرضى أن يجلس في الصدر لأنه الكاميرا دائما تكون الصدر، يجلس في مكان مخبى، وإذا الكاميرا فجأة أجت عليه دغري ينزل الحطة يغطي وجهه مثل منديل، سبحان الله. مع ذلك بعد وفاته انتشرت صوره، بس كان يقول الشيخ ما يسامحون، يعني ما عنده صورة ما بيحيا، سبحان الله. هيك الشيخ محمود الحبال كما كان يقول، لكن سبحان الله يعني بعض يترخص في هذا. ابنه قال لي، ابن الشيخ محمود حبال، له شو يعني شو رأيك بهالموضوع؟ قال لي إن شاء الله فيها خير، يعني إنه بيذكروا الناس بأحوال الصالحين، سبحان الله. كان ورعه الله يهنيه، ما بده يوقف، يعني ما جاي عبالي يوقف ابنه بيوم القيامة، ترانزيت على الجنة، حاسب حاله على كل شغلة كبيرة وصغيرة بإذن الله، طبعا بفضل الله وكرمه. عجيبة أحواله كان سيدنا الشيخ هاشم، فما بيس أبدا ممنوع تقول عبد الله، عبد الله إيه، عبد الله هو الشيخ أبو عبد الله، اللي أم عبد الله، الله زوجتك أم عبد الله، قالت كذا أم عبد الله أبو عبد الله إيه. إذا قلت عبد الله روحت الألف، لكن ما يغالي كما يغالي بعض بيكفروا، بعض بيقولوا إذا قلت الله الله بيكفروا. نشوف هذا الفرق بين يعني علماء يعني أهل الحق أهل السنة والجماعة الكمال، أما ذاك خلل صار. فأنت بدك تعظم الله عز وجل، كان عظمه بلا غلو ونعم وتشديد على المسلمين، وصد أنه يكفر له. الله سبحانه وتعالى جل جلاله رؤوف العباد جل جلاله. شيخنا بالنسبة فعلا نفصل المسألة ونصل إليه بالشيخ عبد الله، إن الحمد شبه الحمد والنعمة شبه لك، هو الإسناد كائنة ثابتة لك، إن الحمد لك والنعمة لك، لا إن الحمد والنعمة لك، جاب الخبر. ما في مشكلة إذا قلت إن زيدا وعمرا قائما، أما أقول إن زيدا اللي إيه شبه وعمرا شبه، إذا إن زيدا وعمرا في الدار ما في مشكلة، المهم وصلت أنت للمبتدأ بالخبر المسند إليه. لكن هذا ما يصل إلى حد النهي، كمال، هذا كمال اسمه. كمان كان الشيخ كتير يدقي على كلمة سيد، سيدي الشيخ هاشم ما يرضى أبدا يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ينبه وحذر دائما، ما يمل الشيخ إذا في شغلة يعتبرها خطأ ما بيمل منه، دائما يقول له ما بصير. مرة نعم مولد جبت له الشريط، قال لي والله فيه أنا شريط حلو بس أكتره محيته، ليش قال لي مسحه الشيخ التسجيل؟ قال لي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي الله سيدي الله، قال لي كمان في حق الله، قال لي لو يعني في حقنا ماشي الحال. واحد مره قال له سيدي سيدي سيدي، قال له يقول له يعني اذا يعني السيد هو الذئب، يرجع يقول له يا سيدي والله يا سيدي، قال له روح دور على سيدك وينه الشيخ. باب الملاطفة، بس قال لي في حق الله عز وجل أبدا ما بصير، لذلك مسحه. كان يهود يعرف إنه السيد هو الذئب. إذا كيف تصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذا؟ أو إذا عم تقول له لشخص عم تقول له يا سيدي، لغتك أنك عم تقول له يا ذئبي لشخص، فهو ما يرى هذا، مع إنه يعني هو هاي لهجة عامية. السيد في العامية شو هو؟ هو السيد. ما إذا واحد عم يتكلم بالعامية، بالعامية عم يتكلم أو بالإنجليزي، وجاب قال محمد محمد، ما قال محمد، هاي شو قصده بذلك؟ يقصد محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن نحاول نجاهد معه أنه ينطقها بشكل جيد. يعني كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق يقول له إذا بتعرف حالك بدك تغير، واحد يقول له حمودة واحد يقول له حمادة وقت كذا، يقول له لا تسمي محمد. شيخنا الشيخ عبد الرزاق يقول له سمي سميه، نعم اسمه، إن بدك تسميه اسم محمد بدك تعطيه حقه صلى الله عليه وسلم. فالشيخ كان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك شيخ هاشم، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكما أن التحريمة في الصلاة لا يكفي فيها مجرد النية بالقلب ما لم يكبر بلسانه، فكذلك الإحرام بالحج لا يكفي فيه النية بالقلب ما لم يلبي بلسانه أو يقلد بدنة مع النية، لا تقترن بشيء، يعني تقليد البدنة مع مقترنا بالنية، ويسوقها ويتوجه معها أو يدركها والسوق إن بعث بها ولم يتوجه، إن بعث بها ولم يتوجه معها. يقلد البدنة يعني أن يجعل لها قلادة. نعم يقول، نعم يقوم مقام التلبية تقليد البدنة، وهي أن يربط في عنق بدنة من الإبل أو البقر قطعة نعل أو قشرة شجرة مما يكون علامة على أنه هدي، والهدي والقلائد، القلائد هو سنة التقليد. إذا عمل لك نعم ها فرد واحد لازم سنة لا ليس واجبا، لكن هذا سنة. لكن إذا ما لبى يقوم مقام التلبية هذا، لأنه قرين على أن هذا يعني أو يعني هي تقوم أو بدل عن الذكر، فهي قرينة بالنسبة للهدي على أنه هدي، إشارة علامة. وبالنسبة للنية نعم تقوم مقام الذكر الذي يجب اقترانه بها حتى يصير محرم، يعني ما بيصير محرم، نوى بقلبه لا ذكر الله عز وجل، لا أتى بذكر ولا قلد البدنة. يقول حاصل المسألة تعليق أن لإقامة تقليد البدنة مقام التلبية شروطا، منها النية ومنها سوق البدنة. يعني هي النية يمكن أحسن ما نجعلها نحن من لا نجعل النية من الشروط، وإنما هذا التقليد هو مع النية، إلا إذا أراد نية التقليد يعني نية جعلها هاديا. ومنها سوق البدنة والتوجه معها. طيب قال أو السوق مع الإدراك بأن يبعثها ثم يلحق ويدرك، بعثها اللي روح وشو بيلحقكم فأدركها، تمام، فهذا يقوم أيضا مقام التلبية. قال إلا في بدنة المتعة والقران، يعني التمتع، لأنه يعني بدنة المتعة والقران قال لا يشترط فيها التوجه معها ولا لحاقها. فلو قلد هديه ولم يسوق، أو ساق ولم يتوجه معه، ثم توجه بعد ذلك يريد النسك، فإن كانت البدنة لغير المتعة أو المتعة والقران لا يصير محرما حتى يلحقها، لأنه شو يشترط؟ الإدراك. فإذا طيب وإذا كانت للمتعة والقران قال لا يشترط الإدراك، فإذا أدركها وساقها صار محرما. الآن يعني هذا السوق إذا يعني قليل جدا الآن، لكن يعني بيكون يعني على الغالب إذا نوجد بيكون في مكان قريب من الحرام، بيكون يعني بلد قريبة من الحرام ممكن إنه يجيبها يعني يسوقها. ظاهر إنه لا يشترط في السوق إنه يبقى عم يسوقها، يمكن يعني يحملها في سيارة. وإذا أراد الآن أفعال الحج المفرد من الابتداء إلى الانتهاء، الآن نعم يمزج بين يعني الأفعال اللي هي واجبة والأفعال اللي هي مسنونة، الآن نعم التركيبة تبع الحج يعني مثل ما في نعم فصل في تركيب أفعال الصلاة كمان هو تركيب أفعال الحج، لكن بقى بالنسبة للمفرد. وإذا أراد أن يحرم من الميقات أو قبله فإنه يستحب له أن يحلق شعره. جبنا مختار الصحاح. إن اعتاده أن يحلق شعره، إن اعتاده في شيء يحلق يحلق غير يعني مش يعني هي نعم بالكسر الظاهر، لكن طلعت معه قبل بذكره قبل شوي ما هي حلقات أرجينيا. شوف أول المادة أنت الحلقة بالتسكين الدروع، يعني الدروع يعني استأملك ثمن دفع هذا ثمن الحلقة وارد بالسيرة. وكذا حلقة الباب وحلقة القوم. أما الحلقة، حلقة جمع حالق مثل كتب جمع كاتب، جلسنا في الحلقة هذا جلس مع الحلاقين، لكن يعني قال بعضهم أنه يعني يجوز استعمالها بمعنى الحلقة بالفتح، لكن هذا قليل. والجمع الحلق، سمعتها من أستاذنا الشيخ محمد درويش أخو الشيخ حسين، هي سمعتها فائدة منه أنه يجوز استخدام حلقة بمعنى الحلقة لكنه قليل، ما قرأت النص يعني. والجمع الحلق بفتحتين على غير قياس. وقال الأصمعي الجمع حلق كبدرة وبدر وقصعة وقصعة. وحكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء حلق في الواحدة هي بفتحتين، هي اللي عم يقولها هاي النص طبعا. والجمع حلق لما بتكون يعني نعم غير المشهور شو بنستفيد منها؟ ما بنستخدمها، لكن نستفيد منها عدم تخطئة من ينطق بها. مثل ايش؟ اللي بيقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، هلا كثير بتستعمل رجب مصروف ما في لانه يعني مانع بيمنعه، في علميه بس ما في تأنيث ولا في عجمه ولا في نعم، لكن قال سمع صرفه، عفوا سمع منعه لكنه قليل. فقال نستفيد من هذا عدم تخطئة من يقول به، لكن نرشده إلى ما هو الأشهر إذا استطعنا، ما بنحكم بغلطه. طيب شو وجه المنع في رجب؟ قال أن تأويله بالمدة، لما أولنا بالمدة شو صار؟ صار مؤنثا، مع العلمية شو صار؟ صار في مانع علمية وتأنيث. والجمع حلقات، يعني إذا كان مفرد حلقة الجمع حلق وحلقات. قال ثعلب كلهم يجيزه على ضعفه. قال أبو عمرو الشيباني ليس في الكلام حلقة بالتحريك إلا في قولهم هؤلاء قوم حلقة للذين يحلقون الشعر، جمع حالق، يعني البعض أنكرها. والحلق الحلقوم والجمع الحلوق. سبحان الله. قال ويقال حلق معزه، الماعز يعني عن ذات، ولا يقال جزه إلا في الضأن. إذا بدي أقص شعرات تبع العنزة اسمها حلاقة هي. أما في الغنم الصوف اسمه جز. وعنز محلوقة وشعر حليق ولحية حليق، ولا يقال حليقة. وتحلق القوم، إن اللي بدنا إياها ما جابها إنه يعني، لكن فقط جابنا وين عند قولي حلقة للذين يحلقون الشعر، وضبط بالكسر ضبطا، ضبط شكل وضبط حروف، يحلقون الظاهر إنه يعني ما فيها غير الكسر، والله أعلم. يستحب لو يحلق شعره إن اعتاده وإلا سرحه. هذا الكلام إمتى؟ قبل الإحرام. وأن يقص شاربه ويقلم أظفاره ويحلق إبطيه وعانته ويجامع حليلته إن كانت، يعني يتنظف لأنه بيبقى فترة طويلة، ويفرغ ذهنه يعني مما قد يتعلق به حتى يعني يتجرد من شهواته قبل أن يتجرد من ثيابه. ويتجرد أو يتجرد عطفا عن لبس المخيط. البعض بيعبر عنه محيط بدل مخيط، محيط، وهذا التعبير جيد ودقيق. يعني الغالب السادة الشافعية بيعبروا بالمحيط أكثر من المخيط، لأنه حقيقة لو أنت بحثت عن تفصيل الأحكام تجد أنه الحرمة متعلقة بالمحيط لا بالمخيط، لأنه لو نسج نسجا على قدر العضوي، يعني مثلا الثوب الكم نسج على قدر اليد، نعم نسج نسجا بحيث لا يكون فيه خياطة، تمام، مكانات التريكو مثل الجرابات مثلا أحيانا ما بيكون فيها خياطة أبدا، كلها منسوجة يعني في كل أطرافها ما بتلاقي خياطة. طيب هذا مو مخيط، مو مخيط لكنه محيط، يعني معمول على قدر البدن. وأحيانا يكون مخيطا ولا يكون فيه جناية، مثل لأنه لابس منشفة لكن المنشفة مشان ما تنسل من طرفها عاملين لدرازة. بعض الناس بتلاقي يعني يثقل على نفسه، بيروح بيدور بقى بده يشتري حذاء كلاش أعزكم الله، إيه بده إياه يكون شو بالبسامير، يعني كباسات هيك ما يكون في خياطة، درازة جلد مكبس هيك بالكباسات، وهذا غالي بيجي إيه. بيتكلف أحيانا ربما ما يكون مريح من أجل نعم إنه هو ما عرف الحكم، ظن إنه كل خياطة ممنوعة. ويتجرد على اللبس المخيطي ويكشف أو يتجرد ويكشف رأسه وينزع خفيه. لحد الآن لسه ما أحرم، أراد أن يحرم، لأنه عم يقول لك يستحب. كيف يستحب؟ نعم هذا في الإحرام، لأنه لساته ما أحرم، عم يتهيأ للإحرام. وينزع خفيه وجوربيه ويغتسل إن تيسر له، وإلا فليتوضأ، فإن عجز عنهما تيمم لصلاة الإحرام. ويتنظف. قال ويلبس الرجل إزارا يستر به عورته ورداء على منكبيه جديدين أو غسيلين أبيضين أو أي لون كان، يعني يلبس أي لون كان، والجديد الأبيض أفضل، الجديد الأبيض يعني الأفضل يوم الجمعة يلبس جديد أبيض، ويوم العيد كمان جديد أبيض. هي مسألة ذاكرين عند السادة الشافعية كمان. قال فإن تعارض عنده جديد ليس بأبيض وأبيض ليس بجديد، أيهما يلبس؟ ذاكرين سادة الشافعية قال في الجمعة يقدم الأبيض وإن لم يكن جديدا، وفي العيد يقدم الجديد وإن لم يكن أبيض. حلوة المسألة. فيضع الإزار فوق سرته مشدودا. ليش فوق سرته؟ لأنه يترك حرام يعني حريما، حتى إذا كان بده يتركه على السرة مباشرة شو بيصير؟ بينزل شوي شعره، انكشف جزء من العورة. طبعا انكشاف ما تحت السرة بقليل، ممكن انكشاف مثلا قبل أو الدبر، لكن هذا شو مثل يعني نعم فاجتنبوه اجتناب الخمر. هذا حريمه، هذا من باب سد الذرائع. واحد مثلا كشف بعضه مثلا ركبته، ما ننكر عليك من كشف عورته، يعني أحيانا الإنكار بيكون شديد يعني يؤدي إلى مفسدة. مقابل السرة من الظهر عورته؟ إيه نعم، مقابل السرة من الظهر. الواحد دخل على الحمام وجد واحد منكشف تحت السرة، كاشف السرة تحت شوي، فأنكر عليه البحيد يا فاسق يا كذا، عم قال له هذاك طلع الزلمة وفارق معه بنوب. مرة كنا ب نعم في مكان كلمه النزهة على طريق حماية، الله يفرج عن البلاد والعباد، مياه كبريتية اسمها منتجع طريق الحرير. كنا هيك مع هيك يطلعوا كل فترة هيك يحجزوا المكان لحالهم، يطلعوا من الجامع الأموي مشايخ، ايام يطلع معنا أستاذ ماشي عبد الهادي وغيره. سبحان الله، في واحد يرتب هيك الرحلة كان سبحان الله. فكنا هناك البعض يعني اللي جايين هيك، بعض الإخوة مو من المسجد داعينهم يعني إخوانهم إنه كذا طالعين بكرة بالجامع، لكن هنا إن شاء الله أهل دين يعني جماعة. لكن البعض يتساهل بهالقصص ما ينتبه له، إنه مثلا تحت السرة بقليل أو فوق الركوة بقليل أحيانا يعني. هيك عم نبه يعني كان نبهتهم عليها مشان الانتباه لهالأشياء يعني، خصوصا لازم التنبيه. بيروحوا طلاب تحفيظ قرآن أحيانا، أفضل يبقى لابس القميص عشان إذا نزل شوي يعني الإزار أو نعم السروال يبقى يعني مستور. نبهته سبحان الله، بعد شوي إجا عندي واحد قال لي أستاذ لا تشددها، قال لي لا تشددها كتير، الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة. إذا إخوة يعدوا عليه بلا الباسة. شوف الاستدلال يستدله، الله يوفق لهم السداد والصواب، إلهمنا جميعا السداد والصواب. قال فيضع الإزار فوق سرته مشدودا من غير عقد، ما بيربط ربط يعني، ويشد عليه إن أحب هميانا أو منطقة أي كمرا من غير عقد الهميان، ما يربط ربط يعني كراهة بصيرة. بركي غير المذهب أنت. ولا إدخال شوكة إبزيم الكمر في جلدتيه، فإن ذلك مباح للمحرم بلا كراهة. نعم. كيف بده يقطع؟ شو الكمر؟ الكمر هو الهميان، الهميان هو الكمر، حزام يعني شاط يعني. فيضع الإزار فوق سرته مشدودا من غير عقد، ويشد عليه إن أحب هميانا أو منطقة من غير عقد الهميان، ولا إدخال شوكة إبزيم الكمر في جلدتيه. الظاهر انه بيكون يعني في يعني له ابزيم غير الجلده. يعني شوكه هاي يعني الابزيم يا جماعه له هيك حديده هيك ممكن احيانا يدخله هيك وينزله هيك، يعني ممكن انه يثبت او انه بيلف لف يعني شلون اي تمام ممكن. وبعدين بيقول فإن ذلك مباح للمحرم بلا كراهة، هذا الكلام بده يكون راجع لشو؟ قبل لا بده يكون لا لا هو يقول فإن ذلك مباح للمحرم مو قبل الإحرام، يقول بلا كراهة، يعني عم بيحكي عن الهميان أو المنطقة، مباح للمحرم بلا كراهة. يعني مسألة هي والله بدها مراجعة، يعني قضية الإبزيم والكذا. نعم. طيب إن شاء الله نراجعها في الحاشية أو في الاختيار. الاختيار ما في اختيار، مجلد الأول ممكن موجود، مشكلة خلاص بنشوفها. نعم. قال ويضع الرداء على كتفيه، فإن عقد شيئا من ذلك أو أدخل شوكة إبزيم الكمر في الجلدة كره ولا شيء عليه، ما بترتب عليه جناية لكن مكروه ومباح بلا كراهة. عم يقول لك لشو هذا راجع الأصل الهميان يعني. ممكن أحيانا بيكون له مثل كوب شاي هيك يعني تشبك ببعضها، يعني ما أدخله في يعني هاي شوكة الإبزيم في الجلد صار قريب شبيه من الخياطة. تمام. فممكن يكون هيك مثل اللي بسموه له كوب شاي. هلا بيستخدموا شو هذا بسموه شيك شاك أحيانا نحو ذلك. وفي بعض المسائل فيها رخاص، يرخص يعني بالمذاهب، لكن أفضل إنسان يتورع. قال ويضع الرداء على كتفيه، فإن عقد شيئا من ذلك أو أدخل شوكة إبزيم الكمر في الجلدة كره ولا شيء عليه، ويجوز له أن يتزر ويرتدي بأكثر من اثنين بلا كراهة، إما على سبيل يعني الجمع بينها أو على سبيل التبديل. الجمع بينها من أجل مثلا البرد، الرب كنا سبحان الله فترة حج كان برد شديد، صرنا نحط فوق الحرام حرام، يعني فوق المنشفة حرام بطانية، احنا على عرفات أخذ معنا بطانيات، البطانية عم نحطها هيك نحن مثل صارت مثل الحرام يعني، لكن ملونة وسميكة بتدفي. لما جينا كنا ماشيين، مشينا ماشي من عرفات لمزدلفة، المزدلفة إلى ميناء وصلنا على نفق، لو وصلنا على النفق تبع المشاة أخذوه مننا الإحرام، وكنا مستعيرين من البيت اللي مستأجرين فيه سبحان الله بإذن يعني استأذننا يعني فأخذوه مننا، لأنه إذا كل واحد معه حقيبة أو كذا ربما هذا يؤدي إذا صار زحام بيسبب يعني هنا عندهم خبرة بتنظيم الحج ربما يسبب أحيانا كوارث، فكل شيء معه متاع يأخذوه منه بالنفق المشاة سبحان الله. لما جينا والله رجعنا لصاحب البيت قلنا له نحن هيك هيك صار معنا شو بتحب نعطيك يعني ثمن الحرامات يعني أرضي، لا لا والله خلاص راح الله ييسر بعوضه والله جزاه الله خيرا. والمرأة تلبس المخيط حال الإحرام ويحرم عليها التجرد كالرجل، يستغرب الواحد من الكلام، لكن في نساء تفعل هذا جهل، محرمة مثل الرجل تحسها نفس إزار الرداء، إلا أنها تربط شيئا مثل المروحة على رأسها وتسدل فوقه ساترا لوجهها كي لا يلامس وجهها، يعني الوجه ما بده يكون مغطى. طيب فإذا في فتنة هل بتحطك مثل سيدارة قدام رفراف يكون له، بعدين المنديل بيجي فوق، الآن يعني أكثر النساء لا تفعل هذا، تكشف الوجه يعني الوجه والكفين على الأصل إن شاء الله ما في حرج، لكن بقى بده يصير كتير حرص على قضية غض البصر، يعني الأخذ بهذا في زماننا حسن لأنه الفتنة كثيرة سبحان الله والتساهل كثير، وخصوصا في الحج والعمرة بيظنوا أنه ارتفعت التكاليف، كثير من الناس بتلاقي مزح بين الرجال والنسوان بيمزحوا مع بعضه كأنه شو قال خلاص تخاوينا على مية زمزم صاروا أخوة بالرضاعة، يعني بيمزحوا مع بعضه والله عجيب، يعني إذا كان في حال السفر يعني في حال الحضر ممتنع هذا، طيب السفر نفس الشيء، طيب إذا كان سفر طاعة سفر عمرة سفر حج الأمر أولى بعد عن المعاصي والمخالفات، فما تصير فتن تصير فتنة والعياذ بالله مرة حصلت كارثة والعياذ بالله ارتكاب فاحشة في الحرم صار يعني مو فيها في داخل يعني المسجد مقصود إنه في مكة. أسأل الله العفو والعافية. اتق الله حيث ما كنت. رب مكة هو رب البلاد كلها سبحانه وتعالى جل جلاله. عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى رضي عنه في حال الإحرام لا يشترط إذا كان في حضرة رجال لها أن تسدل من غير أن يشترط هذا الشرط المروحة يعني إنه رفراف ولو لامس المنديل وجهه ما في أي مشكلة. وهذا الحكم نفسه دليل على وجود تغطية الوجه للمرأة إذا كان إحرام المرأة في وجهها وكفيها. شو يعني؟ يعني أنها في غير الإحرام تغطيه، وإلا شو فائدة الإحرام في وجهها وكفيها؟ لما عم يقول إنه طيب الرجل عادة بيلبس المخيط، بالإحرام لازم تغير لها العادة وتلبس مناشف. طيب تغطي رأسك أنت عادة، عادة تغطي رأسك في الإحرام شو لازم تساوي؟ تكشف. نعم تكشف ما كنت تغطيه فيه. طيب كذلك المرأة قال إحرامها في وجهها وكفيها، معنى ذلك أنها في غير الإحرام ينبغي عليها أن تغطي وجهها وكفيها. صار هذا الأمر الآن غريب جدا، معقول مرة تغطي وجهها؟ شو رجعية. ويسرح رأسه ولحيته، كل هذا قبل الإحرام لسه، والمرأة شعرها. وللدهان، يعني ينبغي للدهان أو يستحب للدهان، نعم يعني أن يدهن بطيب نحو ذلك. وللدهان والتطيب للشعر والبدن، الدهان بيكون بالزيت أو نحو ذلك، والتطيب يعني بخصوص الطيب. الآن كان يشمل الدهان بعض مثلا الكريمات، بعض اللي بيحطوها بيدخل تحت هذا أحيانا، بشرط ما يكون يعني يحول دون وصول الماء مثلا في أعضاء الطهارة. والتطيب للشعر والبدن، تطيب للشعر وللبدن، ليه؟ لأنه لساته مو محرم. والتطيب للشعر والبدن بعد ذلك بما لا يبقى له لون ظاهر بعد الشروع في الإحرام. هو بالنسبة للطيب، طيب الرجال رائحة بلا لون، طيب النساء لون بلا رائحة. يعني قال فوجد به أثر صفرة، يعني الأثر الصفرة لحقته من طيب المرأة. طيب النساء لون بلا رائحة، يعني قد يكون فيه بعض الرائحة لكن الغالب عليه شو لون، هو نوع من الزينة يعني مثل يعني الدهون والمكياجات وشغلات. أما طيب الرجال فهو رائحة بلا لون، ممكن هو له لون، مسك له لون يعني، لكن ما يبقى لونه، خلاص أنت الدهن فركته هيك راح اللون. نعم قال بما لا يبقى له لون ظاهر بعد الشروع في الإحرام، أما إذا كان بقيت رائحته ما في مشكلة. وهذا التجرد واجب على الرجل من واجبات الإحرام. ممكن أحيانا يكون له لمعان بعد الإحرام، ما في مشكلة الطيب عميل معي. كما قدمنا هذا التجرد واجب على الرجل من واجبات الإحرام. كيف قال يستحب؟ قال قبل الإحرام مستحب، يعني يستحب أن يقدم ذلك على الإحرام، لكن لو لم يقدمه ما في مشكلة يحرم. فإذا أحرم وجب عليه المبادرة إلى لبس، إلى التجرد عن المحيط. نعم. وهذا التجرد واجب على الرجل من واجبات الإحرام كما قدمنا، حرام على المرأة وليس بشرط لصحة الإحرام ولا حقيقة الإحرام، يعني وليس بحقيقة الإحرام. ممكن تقول ولا حقيقتي ولا حقيقة ولا حقيقته، صح ثلاثة أولا. فإذا نوى ولبى وهو لابس المخيط صح إحرامه وكره بلا عذر شرعي. ليش؟ لأنه ستمضي فترة وإن كانت يسيرة قليلة وجيزة جدا لبين ما يخلع ويلبس، اللحظات هي رابط سبب الكراهة. ما عليه جناية. لا لا لا يعد جناية. استغفر الله عز وجل. فإذا مضى عليه يوم كامل فأكثر وهو لابس المخيط بعد الإحرام أو ليلة كاملة بغير عذر شرعي لزمه دم ويأثم. يوم كامل أو ليلة كاملة. ما نحسن نقول 10 ساعات ولا نحسن نقول 12 ساعة. نقول يعني 12 ساعة لأنه بقسمه. أنت الآن اليوم فعليا يعني. فعليا. لكن لو أنه مثلا هو لبسه في خلال النهار. نعم. قديش بدنا نحسب بقى؟ ما عندي نصف يا والله. ممكن نحسب 12 ساعة. نأخذ نصف الليل ونصف النهار. نص الليل نص النهار قديش بيطلع؟ بيطلع 12 ساعة. تمام؟ يعني إذا كان لبس في الليل واستمر لبس في النهار واستمر إلى الليل. أو لبس في الليل واستمر إلى النهار. فممكن إنه نأخذ نصف الليل ونصف النهار. يطلع 12 ساعة. إذا واحد يعني أحرم بدون ما يغير. أما لو أحرم عند طلوع الفجر إمتى يلزمه الدم؟ عند الغروب. ولو كان 16 ساعة. يعني الله بعد ما لا لا لا مو هيك عم يقول. عم يقول أنا فيني أحرم قبل ما أخلع المخيط. نويت ولبيت مباشرة لازم أقوم بقى. والأصل لا أنا أخلع المخيط وألبس المناشف قبل ما أنوي ولبي. ليش؟ لأنه لما لبيت صحيح بادرت لكن مرت لحظات لبين ما خلعت المخيط كنت فيها لابس المخيط. لذلك هذا في كراهة. صفي مرحلة بالنص بيناتهم. هو بعد أن أحرم بقي لابسا للمخيط فترة من الزمان أقل من يوم. تمام؟ يعني تراخى ما بادر. هلا إذا بادر ارتكب كراهة. ليش ما يعني لماذا لم يلبس يخلع المخيط قبل الإحرام؟ في كراهة. لكن لو أنه هو بعد أن أحرم وارتكب هاي الكراهة اللي هي لحظات كمان تراخى قال يلا خلاص هلا شوي ثاني بالبس المناشف خلع المخيط الآن صار في فترة أقل من يوم وليلة ساعة ساعتين ثلاثة خمسة ماذا عليه؟ قال عليه صدق مع الاستغفار. طبعا كل الجنايات فيها اسم. الجنايات فيها اسم مع الفدية اسم. وما بيجوز الإنسان أنه يقول إيه أنا أفعلها و أفدي. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال مثل الذي يقول هو نعم يقول أنا أجني وأفدي كمثل الذي يقول هو يزني والحد يطهره. يصير هيك ويقدم على هذا أنه في حد؟ لا. ويجب عليه أن يجتنب. لكن لو أنه ما اجتنب عمدا أو خطأ فعليه أول شيء الفدية. ثم من ناحية الإثم إن كان بلا عذرين فهو آثم بده توبة مع الفدية. وإذا كان بعذر أو اضطرار أو إكرار يعني هذا سقط عنه الإثم ولزمته الفدية. الفدية ما بتسقط. وكره بلا عذر شرعي فإذا مضى عليه يوم كامل شو عليه هذا؟ قال لزمه دم ويأثم. ولو كان ما ذكر بعذر شرعي لا إثم عليه. ويتخير بين الذبح أو التصدق بثلاثة آصع أي مد دمشقي إلا ربع مد تقريبا من حنطة على ستة مساكين. نصف صاع يعني بمقدار صدقة الفطر. يختلفوا في تقديرها. يعني بعض بيقول أقل من كيلين بشوي بعض بيقول أكثر. أكثر من كيلين بين كيلين وكيلين ونصف. يعني ربما يكون كيلين وإية البعض. شيخنا الشيخ عبد الفتاح بزم الله يحفظه كل سنة بيطالع فتوى فبيأخذ بالاحتياط. بيقول أنه يعني بيأخذ أكثر ما قيل. بيقول بين كيلين وكيلين ونصف. لكن هو يقول تقريبا. هذا دليل على أنه لم يأخذ يعني لم يحدد. البعض كان يأخذ عليه أنه كيف عم يقول هذا ما هو نعم ما هو التقدير الحقيقي. يعمل لك تقريبا الشيخ. فهذا المقدار اللي هو نصف صاع لكل مسكين من الستة. ست مساكين كل واحد نص نص قد صاروا ثلاثة آصع. أو يصوم ثلاثة أيام كل يوم عن أديش؟ عن صاع ولا عن نصف صاع؟ صاع؟ عن الصاع يعني مو عن نصف، لأنه عن نصف صاع كان مو عن كل فقيرين. أحيانا تلتبس بيقولوا إيه أديش بيصوم؟ بيقول ست فقراء معناته ست أيام، لا عن كل صاع لا عن كل فقير. الصيام غير مقيد، هذا الصيام غير مقيد بالحرام، والصدقة غير مقيدة بالحرام، وأما الدم فهو مقيد بالحرام. كل الدماء عند الأحناف مقيدة بالحرام حتى دم الإحصار. ثم بعد لبس الإزار والرداء يصلي لله تعالى ركعتين، هذا لسات ما أحرمه، سنة الإحرام في وقت غير مكروه، إذا وقت كراهة ما بيصلي. وعند الشافعية بيصلي؟ صلي. ليش؟ سبب. لكن هذا السبب متقدم ولا متأخر؟ الإحرام قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ قبل. لا الإحرام بعد الصلاة. بعد. فإذا كان سببه متأخرا حتى عند الشافعية لا يصلي. أما لو أنه دخل المسجد مثل مثلا ذي الحليفة بيار علي ميقات أهل المدينة يحرموا منه أهل الشام، دخل المسجد وبدأ يصلي ركعتين تحية المسجد عند الشافعية الكلام، طيب أحناف ما في لا تحية مسجد ولا غيره بسبب ولا بغير سبب، يعني عم نحكي عن الشافعية إذا بده يحتال من أجل أن يصليها فينويها مع تحية المسجد، لأن تحية المسجد يعني سابقة للصلاة فسببها متقدم دخول المسجد قبل الصلاة، فإذا نواها مع صلاة لها سبب متقدم يصح ذلك من غير كراهة ويأخذ الأجر. أو توضأ فصلى سنة الوضوء ونوى معها الإحرام سنة الإحرام، وممكن إذا بده يدخل وقت كراهة ممكن أنه يقدمها، يعني الآن أنا بدي أروح على المطار لو وصل المطار بيدخل وقت الكراهة وقت اللي بدي مثلا أنا أحرم أول ما تقلع الطائرة فشو بساوي؟ ممكن صليهم بالبيت، يعني أنا هلأ طالع إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكتب هذا، الأصل أنه تكون متصلة بالإحرام. ثم يستغفر الله تعالى، اللهم إنا نستغفرك، ويتوب إليه، اللهم إنا نتوب إليك، ويتوب إليه توبة نصوحة من جميع الذنوب. ثم ينوي الإحرام بالحج بقلبه مصمما على ذلك، يعني بنوي الدخول في النسك، تمام؟ مو النية المراد، النية أنه إن شاء الله ناوين السنة تحج ولا مو ناوين، وهذا المقصود، النية المقصود بالنية الدخول في النسك، تلبس بالنسك. نعم. ينوي بالإحرام الإحرام بالحج بقلبه مصمما على ذلك، ويقول بلسانه وهو مصمم على ذلك بقلبه. يا ترى كلمة مصمم موجودة في اللغة؟ ما بعرف. مصمم على ذلك يعني هي بالعامية يعني عازم جازم في اللغة، ما بعرف والله إذا موجودة ولا لا، ندور عليها. صمم يعني ما بعرف والله إذا موجودة ولا لا، ما عهدته. ممكن تكون من حجر الأصم، يعني بتدل على أنه الجزم في ذلك وعدم، ما بعرف والله. بقلبه مصمم بقلبه يقول بلسانه اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، نويت الحج وأحرمت به لله تعالى مخلصا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يكررها ثلاثا، يكرر التلبية، مو النية بكررها ثلاث مرات. التلبية في غير الحج هل هي مشروعة؟ هي شعار من شعارات الحج، شعار الحج التلبية، لكن في غير الحج، أنا الحج في غير الحج وارد في أدعية الصباح والمساء، لكن ليس بهذه الصيغة، أدعية اليومية يعني لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك ومنك وإليك، هي واردة بداية الصباح والمساء، لكن يعني بهذه الصيغة هي صارت من شعارات الحج، فالأفضل أن لا يأتي بها. مثل الأذان، كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق الله يرضى عنه ما يرضى، ما يحب إنه واحد يأهله غير وقت الأذان يقوم يفز يؤذن، أو تكبيرات العيد بعض الناس يجعلها أنشودة، الله أكبر الله، طيب أنشودة، فالشيخ ما يحب ذلك. الأذان هذا علامة للصلاة، تكبيرات العيد شعار في أيام التشريق، كل شيء بوقته حلو سبحان الله، لا فقه في الدين. أما أصل التلبية فواردة فيه، وعلى كل لو أن إنسان قالها ما نعم لا يعد بذلك مثلا مبتدعا أو لأنه أصلها موجود يعني، لكن هذا من باب التنبيه، كان شيخنا رحمه الله ينبه عليه. شو عم يقول هون؟ صمم، قال صمم في السير وغيره، أي مضى يعني باشره، لكن صمم بمعنى القصد، بيكون هذا من نوع من المجاز يعني، أنه مضي، ما قارب الشيء له حكمه، يعني النية مقاربة للتصميم في المشي يعني المضي في الأمر. بالنسبة للأذان ورد في الأذان بشيء غير المضي، إذا كان وارد مثلا في السفر، إذا في وداع المسافر معلش، إذا كان في حريق مثلا خصومة ممكن وارد في أذن الصبي، أما في غير ذلك هلأ جاء عبالي أنا بدي أجرب صوتي، يلا الله شو رأيكم تعال سيقا إيه؟ الله أكبر الله أكبر، لا أبنى حجاز، الله أكبر الله أكبر، هذا حجاز نجرب يعني، لا خلينا لا جرب شغلة ثانية، أو هيك جاء عبالي أنا قاعد هلأ هيك بدي ترنم، فترنم بالأذان ونوى الذكر إن شاء الله يكتب له أجر الذكر، لكن الأصل أن يعني أن يجعل هذا في مكانه، هيك الأصل. يكررها ثلاثا ثم يصلي على سيدنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ويسأل الله تعالى رضوانه والجنة، ويستعيذ به من النار، ويكثر منها كلما صلى أو على شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا، يعني تبدل الحال حسا أو معنا، وبالأسحار وعقب الصلاة لقي ركبا تذنبه التقوا جماعة، أول ما بشوفه لبيك اللهم لبيك، أول شيء قال إيتي بالسلام، السلام سنة ورده واجب، ثم بعد ذلك التلبية. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق رحمه الله كمان بعد الصلاة نعم يكبر، يكبر تأتي بالتكبير في وقت التكبير طبعا، ثم بعد ذلك يأتي بالتلبية، ثم يأتي بالاستغفار. لما بيجتمع التكبير والتلبية عند الأحناف بيجتمعوا، عند الشافعية ما بيجتمعوا التكبير والتلبية، لأنه بداية التكبير نهاية التلبية عنده، عند الأحناف يجتمعان، لأنه التكبير عند الحنفية يبدأ من وقت من يوم عرفة، من فجر عرفة، فيكبر الحاج نعم يكبر ثم يلبي ثم يستغفر يأتي بالأوراد، الحنفية. الشافعية ما بيبدأ عندهم التكبير بالنسبة للحاج غير الحاج أي من فجر عرفة، أما غيره بالنسبة للحاج قد يبدأ التكبير عنده متى؟ من الظهر، ظهر يوم العيد بيكون رمى وانتهى وقته التلبية، لأن التلبية تنقطع وقتها برمي أول حصى. عند السادة الشافعي ما بيجتمع التكبير مع التلبية، أما عند الحنفية فيجتمع، فإذا اجتمع كم سبحان الله على الغالب ما حدا يجيبه غير شيخنا الشيخ عبد الرزاق أو من يقتدي به، يعني سبحان الله فقه في الدين، الشيخ بتقرأ بالكتاب والشيخ بيترجم سبحان الله، تعمل مقارنة تلاقي أبدا ما في الكتاب هو ما يفعله الشيخ سبحان الله. حتى لما كانوا طلاب سيدنا الشيخ عبد الرزاق وأقرانه عملوا مسابقة بالفتوى، كان المفتي الشيخ أبو اليسر عبدي رحمه الله عملوا فتوى، دخلوا فيها طلاب الجامعات كانوا معتدين بأنفسهم، إحنا الجامعات خذون جماعة طب المشايخ عملوا سبحان الله مسابقة، فطلع الأول سيدنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، والثاني طلع الشيخ إبراهيم اليعقوبي، والثالث أظن سيدنا الشيخ أديب كلاس، كلهم طلعوا ثلاثة الشيخ صالح. بس الشيخ أبو الحسن عبد الدين قال له أرجوني يا صاحب هاي الورقة عبد الرزاق الحلبي، أرجوني، كاتب مثل مو بالكتاب بالحرف، قال له كأنه نائله من الكتاب. سبحان الله. وأحد طلاب الجامعة صار يطلع هيك يقول لهم بالأسئلة، ورات الأسئلة، شو هذا الإبلاء؟ ما هذا الإبلاء؟ ما مر معنا. هو كان جايبي له عرف الإيلاء، ما عرف يقرأ السؤال يعني. طبعا هذا لا يعني أن كل من قرأ على الشيخ صار عالم، ولا كل من قرأ في الجامعة ليس بعالم، بس مقصود خلاصة الفكرة أنه اللي ما بيشتغل بحاله ما بيتعلم، بده إنسان يبذل الجهد، بذل المجهود لنيل المقصود، ولا يعني ينال العلم ولا يتمكن منه إلا بمجالسة الشيوخ ثم بالمواظبة على مراجعة الكتب وقراءة العلم ومواظبته إقراءا وقراءة، تعلما وتعليما. الله يرضى عن الإمام أبي حنيفة. قالوا بما نلت كل هذا العلم؟ قال ما بخلت بالإفادة ولا استنكفت عن الاستفادة. وصار عمره 70 سنة بيبقى عم يستفيد لآخر لحظة، مع المحبرة إلى المقبرة. سبحان الله. فكان الشيخ يكبر في فجر يوم عرفة إلى أن تنقطع التلبية، بيقتصر على التكبير. هذلون الخمس أوقات شو يساوي فيهم؟ كبر أولا ثم يلبي ثم يأتي بالاستغفار والأذكار. وبالأسحار وعقب الصلاة وفي مسجد مكة ومنى وعرفات. مسجد مكة إيه دخل على الحرام، بسم الله. نعم. ومنى منى أيضا من الحرام، عرفات وهي من الحل، ويكررها في كل مرة ثلاثا ولا يقطعها بكلام إلا رد السلام أو رد السلام على الإبدال. صحيح. أسحاره أول فتح عيونه لبيك اللهم لبيك يا سلام، كن قلبه يدل على يقظة القلب مثل شيخنا شيخ فواز الله يحفظه. سبحان الله. الأسفار الناس مرهقة متعبة، إيه سبحان الله، في الواحد بده نص ساعة بين ما يفرق عيونه يبلش يحكي. شيخ سبحان الله أول ما يفتح عيونه السلام عليكم كيفكم يا حلوين شو أخباركم صلوا على الحبيب. سبحان الله، تحس كأنه قاعد عم يذكر قبل ما في، هذا بدل على يقظة القلب. سبحان الله. لو غير مثلا ربما تلاقي واحد نايم عم في لسه عم يفرك بعيونه لسه عم يتمطمط بده يقوم عم يعمل استخارة قوم ولا ما قوم، شيخ تلاقي دغري بس أول ما يفتح عينه دغري بيفز. سبحان الله. كان عليه الصلاة والسلام نعم إذا يعني استيقظ يقوم صلى الله عليه وسلم مباشرة هبة، ورد الحديث. سبحان الله، هذا إكرام من الله عز وجل. ولا يقطعها بكلام إلا رد السلام، ويكره لغيره أن يسلم عليه في خلالها. هو الأصل هو عم يلبي، هو عم يلبي ما حدا يسلم عليه، اللي عم يسلم هو أساء يعني، لأنه الآن في ذكر يجي بالهدي علي ذاكر الأماكن التي لا يسلم فيها يكره فيها السلام، وذاكر أنه لا يجب عليه رد السلام، ذاكر أنه يسقط رد السلام فيها يعني. في غير يعني ربما في غير هذا الكتاب أو في غير مذهب، بس هذا الشافعي ذاكر أنه يجب رد السلام، برد السلام، لكن هذاك هو يلبك وأساء إليه. برد السلام في خلاف، برد السلام يقطع قراءة القرآن برد السلام. إذا الآية مثلا بقيها كلمتين بيكملهم معلش ما في مشكلة، بس برد السلام آخر شيء، وبيعلمه أنه إذا وجدت من يقرؤون العلم يقرؤون القرآن يذكرون الله عز وجل لا تسلم عليه. واحد عم يدعي، واحد عم يحكي بالجوال مثلا، انتظروا معلش لا ينتهي، انت شايف عم يحكي قدامك السلام عليكم لبكته يعني حكمة. ويكره لغيره أن يسلم عليه في خلالها. لكن إذا سلم شو بيساوي؟ يعني لك برد السلام. بس ذاكر أنا أذكر إنه قرأت في مواضع التي لا التي يعني يكره فيها السلام إنه يعني ذاكر إنه يسقط عنه رد السلام. إيه بالحظر والإباحة بس ما بعرف إذا ذاكره هون. أذكر إني قرأت هنا هكذا أذكر تشميت العطس يكره السلام في مواضع شايفة إجت الحالة على الفاسق ولو معلنا وإلا لا يكره كما يكره على عاجز عن الرد حقيقة كآكل أو شرعا كمصل وقارئ وذاكر وخطيب ومن يصغي إليهم ومكرر فقه ومن يفصل الأحكام بين الناس حالة الدعوة وحالة مذاكرة العلم الشرعي ومؤذن ومقيم ومدرس ومن جلس للصلاة والتسبيح ومن يلبي والأجنبيات والفتيات والأجنبيات الفتيات الفتيات ممكن تكون أو الفتيات وعلى من يلعب لعبا غير مباح من يلعب بالشطرنج لأن الشطرنج يحرم عند الله ومن يغتاب الناس أو يطير الحمام كشاش حمام يعني مخصوص إذا كشاش حمام يعني مو اللي بيربي حمام ممكن بيربي حمام ما بيكشون إيه يعني تارك هيك بيذبح منه وكذا أما المقصود إنه هذا اللي يعلو الأساطيح وينظر لعورات الناس أو يطير الحمام والشيخ الممازح كبير في السن ولساته شو يعني مايع بين الناس أنقله وضحكه وقد شابت شعره والكذاب واللاغي ومن يسب الناس أو ينظر وجوه الأجنبيات ما لم تعرف توبتهم ومن يتمتع مع أهله ومكشوف عورة ومن هو في حال قضاء البول أو التغوط أو ناعس أو نائم أو في الحمام فلا يجب الرد في كل محل لا يشرع فيه السلام فلا يجب الرد إلا في الفاسق فينبغي وجوب الرد عليه هو نعم يقول يعني الفاسق لو سلموا عليه ويكره السلام عليه لكن لو سلم عليه يجب عليه أن يرد ولا يجب رد سلام الطفل أو السكران أو المجنون لكن بقى أشوف هون كلمة لا يجب مو يعني لا يجوز بل لو رد عليه أخذ الأجر ويدل عليه نعم إلا رد السلام يقطع التلبية شو يقطعها لرد السلام لكن هذاك ارتكب كراهة تمام فلا يجب الرد عليه يعني ولو رد يؤجر كما ذكر في التلبية أنه يقطعه يقطعها لرد السلام هل هي الصفحة 300 عندنا اللي ذكر فيها الحكم 232 أو لرد السلام مع تصريحه بكراهة السلام عليه صفحة 232 مكتب إحالة يعني هناك كمان مكتب انظر صفحة 299 صفحة 299 300 طيب ويستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل ولا ترفع المرأة صوتها كمان هذا مما يقع فيه الخطأ نسوان تلاقي عم تلبي أعلى علو صوتكم شو عراضة ولا ترفع المرأة صوتها بل تقتصر على إسماع نفسها اللي هو هذا الإسرار الإسرار هو إسماع أن يسمع نفسه والجهر أن يسمع غيره ثم قال وإذا كان حجه عن الغير ينويه ويذكر اسمه في التلبية يعني يقول اللهم إني أريد الحج عن فلان نويت الحج عن فلان وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم بحجة عن فلان إذا بعمرة يقول بعمرة يعني يذكر اسمه في التلبية أيضا لكن لو أنه ما ذكر اسمه في التلبية هذا لا يؤثر على صحة النية يذكر اسمه فقط في الأولى حينما يقول نويت الحج عن فلان والحاج عن الغير إن كان حج حجة الإسلام فهو أفضل له من الحج عن نفسه متنفلا. يعني واحد حاج عن نفسه سقطت عنه حجته الإسلام فرض، بعدين بده يحج، الأفضل يتنفل ولا يحج عن واحد من يعني شيخ أبو الأمين رحمه الله تعالى سنة سنين ألان سنة عم حج عن صلاح الدين الأيوبي لأنه يعني بلغني أنه اشتغل بالجهاد فلم يتيسر له الحج. يعني يكون يعني أجره أعظم، ليش؟ لأنه يحصل فرضا التقرب إلى الله عز وجل بالفرض، نعم، أعظم من التقرب بالنافلة. هو بس ما وجبت عليه صح؟ وإن ما وجبت عليه، هل إذا واحد ما واجب عليه والديان وراح حج بيكون شو حكم الحج، نافلة ولا فرض؟ فرض، تقع فرضا. فهو صحيح أنه يعني لا يجب عليه فعلها، لكنه إن فعلها وقعت فرضا. مثل المرأة مثلا ما واجب عليها صلاة الجمعة، لكن لو صلت الجمعة شو هتكون صلاتها، فرض ولا سنة؟ فرضا، ويسقط بها صلاة الظهر عن تسقط عنها. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفريضة أفضل من النافلة بسبعين مرة، ما هيك الحساب يقتضي؟ من نعم شهر رمضان من تقرب فيه بنافلة كان كمن تقرب في غيره بفريضة، ومن تقرب فيه بفريضة تمام كان كمن تقرب بسبعين فريضة. فمقدار المضاعفة قديش؟ سبعين، مضاعفة الفريضة سبعين. طيب النافلة قديش تضاعفت حتى صارت فريضة؟ الظاهر يقتضي أنها ضعفت سبعين مرة، تمام، والله أعلم، لكن هذا ليس على سبيل القطع. قال إلا أن من لم يحج عن نفسه يكره له أن يحج عن الغير قبل حج عن نفسه، هذا بيسموه حج الصرورة، كاتبين تحت حج الضرورة اسمه حج الصرورة، إذا مكتوب الضرورة صلح. ليش الصرورة؟ شو معنى صرورة؟ صرورة يعني يقولوا عالم، هذا اسم فاعل، إذا قلنا علام شو هذا؟ مبالغة، شو صار؟ مبالغة. طيب علامة هاي التاء شو؟ قالوا لتأكيد المبالغة. دائم. أما راون لا، غير دائم العلم، كثير العلم يعني كثير جدا. إيه راون هذا اسم فاعل، راوية هاي التاء شو؟ للمبالغة مو لتأكيد المبالغة. أما علام هي نفسها مبالغة، فالتاء لتأكيد المبالغة. طيب صرور هذا من الإصرار، إنه مصر يعني كأنه مصر على أن لا يحج عن نفسه، لذلك سمي صرورة. عرفت ليش اسمه صرورة؟ لأنه يعني هو مو حج عن نفسه ثم أراد أن يحج عن غيره، فكأنه أصر أن لا يحج عن نفسه. فصرور هذا صيغة مبالغة، والتاء كمان فيها زيادة مبالغة، لكن هذا بيجي من الرباعي مو من الثلاثي، لأنه أصر فعل الرباعي. شيخنا لو مات وصح له حج تاني يأثم؟ لو هذا الحج الحج عن الغير أما صحت له حج الثانية ثم مات، فهل هو أثم لأنه صحت له الحج؟ لا، هلا هو وش نقول، ملك الزاد والراحلة ولا ما ملك الزاد والراحلة؟ هو ملك لأنه حج عن الغير. لا مو شرط، يمكن حدا دفع له. نعم. عايز واحد أنا عاوز، لكن هي كراهة، والكراهة تقتضي الإثم، لكن ليس كإثم المحرم. يعني صح واحد يطلع حجه واحد عند الحنفيه فقط ومع الكراهه، ذاك ليس ويا الواحد. قال ولا يجوز الحج عن الغير الا عن الميت او العاجز الذي امتد عجزه الى الموت. اما واحد مره سالني انه هو ما بيقدر يطلع على ليش، لانه قال هو يعني هنيك مثلا اسمه مشموس عندهم، يعني في عليه اشكال، تمام، بلكي ما امتد عمره الاشكال. ايه لا، هو الرجل ما بيقدر يروح لهنيك، ربما اذا راح يحبسه ربما. طيب هل له ان يرسل غيره؟ معه مال كثير، هل له أن يرسل غيره ليحج عنه؟ قال له من حيث إسقاط الفرض ما بيجوز، تمام، ولا أنه ينيب على سبيل التنفر روح حج عني، لأنه لو أحجه عن نفسه ثم زال المانع يجب عليه أن يذهب ويحج. أما إذا هو بده راغب في الثواب يأتي إلى إنسان عاجز عن الحج ما دام عم تقول معه مال كتير ويعطيه، يقول له روح حج عن نفسك وادعي لي فيحج عن نفسه، فيكتب ثواب حجه كله في صحيفته إذا كان يبتغي الثواب، وإن كان يبتغي إسقاط الفرض فلا سبيل إلى ذلك. واللي بده الثواب مو بيقول له روح حج عني، ما يصح، بيقول له روح حج عن حالك أنت وحقق حجتك ويكتب له الأجر حصل الثواب. نعم. قال حتى لو قدر بطل الحج، حتى نفسه هذا العاجز الذي امتد عجزه، يعني معه مرض مزمن، مثلا معه زمانة مرض يعني مزمن، في بعض الأمراض يعني يغلب، طبعا مزمن معناته أنه الغالب غالب الظن أنه لا يشفى منه، مثل مثلا فالج، بيقولوا فالج لا تعالج، فأرسل من يحج عنه معلش الله يتقبل، لكن لو رب سبحانه وتعالى بكرامة أو بخارقة شفى يجب عليه أن يذهب ويحج. لكن شو الفرق بينه وبين هذاك صاحبنا اللي حكينا عليه؟ هذاك قادر عنده مال وعنده راحلة لكنه لا يستطيع، يعني ما في أمان بالنسبة لذهابه، هذا ما بيجوز ينيب أحد عنه. ثم قال محظورات الإحرام ومباحاته. نعم. بطل الحج عنه، مو بطل الثواب، بطل يعني يجب عليه أن يذهب ليحج حجة الإسلام عن نفسه. يعني بطل الحج اللي حجوه عنه. بطل يعني كفرض. يعني بطل يعني فرضيته، أو بطل سقوط الفرض عنه. يعني هو في الحقيقة تبين أن الفرض لم يسقط عنه. تمام، هيك بنقول عنه. والله تعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.